بلادي صرخة من أعماق فؤادي إلى متى عبث الأعادي بلادي صنعت أبطال البوادي فأين من عشق الجهاد بلادي بلادي أصبحت ملتهب الحنين والشوق والحب الدفين والحزن ماس بخافقي جرحا يغوص فلا يبين والحزن ماس بخافقي جرحا يغوص فلا يبين تبدين من خلف الغيوم لناظري ظلا تلفع بالسواد وضاع في فلك السنين تبدين من خلف الغيوم لناظري ظلا حزين ظلا تلفع بالسواد وضاع في فلك السنين قد أعملت فيه الخطوس يفها حتى الوتين فمتى بلادي تسمعين آهات شعبك والأنين ومتى تثور بخافقيك دماء منتقم طعن ومتى تثور بخافقيك دماء منتقم طعن بعدت بك الشطآن فالأنواع تلعب بالسفين فإلى متى تهوين في اليم السحيق وتغرقين بعدت بك الشطآن فالأنواع تلعب بالسفين فإلى متى تهوين في اليم السحيق وتغرقين وقلاعك البيضاء يسرقها البغاة وتستكين ومتى بلادي تسمعين صوت الشهيد وتنصتين أنا من دمائي قد رويت ثراك هلا تنهلم أنا من دمائي قد رويت ثراك هلا تنهلم أنا من قد زرعت الغار هلا تقطفين عجبا لماذا تحجمين ترضين بالذل المهين أنا من عروقي قد زرعت الغار هلا تقطفين عجبا لماذا تحجمين ترضين بالذل المهين تمشين في أسر القيود وتدعين وتندبين ومتى بلادي تنهضين تسعين للنصر المبين هذا دمي يدعوك فامشي في دروب الخالدين هذا دمي يدعوك فامشي في دروب الخالدين وامسح بشلال الدماء العار يا وطن الحزين فأنا هنا كزرعت أزهار الكرامة باليمين وامسح بشلال الدماء العار يا وطن الحزين فأنا هنا كزرعت أزهار الكرامة باليمين وأنا هنا كالنور والأمجاد تسعى واليقين فمتى نعود إليك نرفع يوم عزتك الجبين هل أجدبت منك الربوع وشح بالأسد العرين. أين الزنود السمر والأشبال من تترقب؟ أين الزنود السمر والأشبال من تترقب؟ أين الجباء والعاليات تقدمت في كل حين؟ أين الكرامة والإباء وكبرياء كلا يلين؟ أين الجباء والعاليات تقدمت في كل حين؟ أين الكرامة والإباء وكبرياء كلا يلين؟ إن دنس الأعداء من كبر جسهم أرضا وطن، فسماؤك الزرقاء ظل للأباة المخلصين. إن دنس الأعداء من كبر جسهم أرضا وطن، فسماؤك الزرقاء ظل للأباة المخلصين.